فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي في فضاء ليس يثره شيء ركز العنزة أو ركز الحربة بين يديه فصلى إليه والناس وراءه. وفي هذا دليل على أن سترة الإمام سترة المأموم. دي مسألة حباب نعلم الناس إياه لأن تحصل مشاكل بالجهل المسألة دي. مرة كنت بصلي في أحد المحافظات بعد أديت المحاضرة وهنقيم صلاة العشاء رحت عشان أصلي، فطبعا مسجد ملآن غاص بأهله، فلم أجد مكانا إلا تحت السلم، وكان استثمروه برضو ودخلوه في المسجد عشان يوسعوا هذا المسجد. فكان بيصلي تحت السلم الجماعة أعضاء مجلس الإدارة، صليت وبعدين دورت على مكان لم أجد، فعديت من قدامهم فواحد أمسكني كده من هدومه ونظرني لورا، فبرضو ما خدتش بالي منه وما عاد أصلي. المهم المرة دي فلت منه وما قدرش طبعا يعمل حاجة لأن أنا رجل شاب وهو شيخ كبير هيعمل مع واحد فتوة إيه. المهم صليت والرجل مسكين تغيظ علي صلاته كلها حيفرقع مني طول الصلاة. بعد ما صلينا توجه إلي قال إيه اللي تعملته؟ قلت له يا عم الحاج ما عرفش بقى إنه مجلس الإدارة إلا لما طلعنا نتعشى فوق عرفونا بيه وبتاع فلقيته إيه من مجلس الإدارة. المهم إيه اللي تعملته؟ قلت له يا عم الحاج في حديث صحيح البخاري قال لي البخاري ولا بتاع تعدوا من قدام الناس تقولوا بخاري فتركته. فلما طلعنا فوق وعرفت بقى إن هو يعني ممن يا مجلس الإدارة وده رجل المفروض يكون فاهم، فبدأت أتكلم على حكم هذه المسألة. بعض الناس بيتصور ان النهي عن المرور بين يدي المصلي باطلاق حتى لو كان صوت الجماعه، لا، الامام بيصلي امام ستره، اي واحد يمر بين الصفوف لا تمنعه. واحد توضا ومر بين الصفوف شاف مثلا مكان في اخر الصف وهو طويل مر من امام الصفوف وراء عشان يوصل لهذا المكان لا تمد يدك وتمنعه. ليه؟ لان الستره في صلاة الجماعة إنما هي سترة الإمام وحده، يعني إذا مر رجل بين الإمام وسترته لا يسمح له الإمام ويمنعه، لكن إذا مر بين يديك لا تمنعه. دليل المسألة حديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الجماعة مع أصحابه وأنا أركب على حمار الأتان اللي هو أنثى الحمار، فنزلت وتركت الحمار يرفع ومضيت بين الصف ولم ينكر علي أحد ولم ينكر علي أحد. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الحمار مر كمان من بين الصفوف. عشان كده الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث أبي ذر يقطع صلاة أحدكم المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، فقال في نفسي من الحمار شيء، ده الإمام أحمد، أي في نفسي أن الحمار يقطع الصلاة شيء. ليه؟ لأن ورد في بعض طرق الحديث أن الحمار إيه مر من بين الصفوف، يعني يبقى كأن هذا اللفظ أن الحمار مر بين الصفوف يعد مخصصا لحديث أبي ذر. خلاص، حديث أبي ذر بيقول إيه أن يقطع صلاة أحدكم الحمار، فإذا ورد في الحديث بتاع ابن عباس إن الحمار مر بين الصفوف يبقى يقطع صلاة أحدكم الفرد لوحده مرور الحمار. لكن لو قلنا أحدكم هنا في الحديث المقصود به واحد في الجماعة نقوم نقول لا يقطع صلاة الإيه الواحد في الجماعة مرور الإيه مرور الحمار. فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهو بيصلي يغرس حربة فيصلي إليها والناس وراء لأن سترة الإمام هي سترة للإيه؟ للمأمومين، ولذلك لم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام للمأمومين أن يتخذوا أمامهم سترة، فدل ذلك على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم أيضاً.